الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقلنا إن طمس الوجوه إما أن يكون بمعنى أن نمحو العلامات المميزة المكرمة للإنسان فيجعلها الحق سبحانه قطعة لحم كأقفائه، هذا إن أردنا الوجه بمعنى الجارحة المخصوصة. لكن إن أردنا الوجه بمعنى الجهة، لأن قول الحق سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله، أي وجهته وقصده، فإذا كان المعنى كذلك يكون المعنى أن الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى هؤلاء فيفسد عليهم قصدهم واتجاههم ونيتهم، مدام الوجه هو القصد والنية. قبل أن نطمس وجوها يعني نمحو قصدكم ونمحو نيتكم. قصدكم أن تطفئوا نور الله، قصدكم أن تقفوا أمام الدعوة، فالحق سبحانه وتعالى يطمس هذه المسألة ويمحوها. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. واللعن قالوا في معناه أنه الطرد والإهانة، وقالوا في معناه أنه الإهلاك. والذين يحاولون أن يشككوا في مفهومات آيات القرآن يقولون: أنتم لا تقفون عند معنى واحد للكلمة، إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا. نقول لهم: أنتم ليست لكم ملكة اللغة، حتى وإن تعلمتم اللغة فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة، وتعلم الصنعة يعطيك القاعدة ولكن لا يعطيك هبو وضع اللفظ في معناه الحقيقي وفي المراد منه. واللعن إذا كان معناه الطرد كان يجب أن تفهمه أن الطرد يقتضي طاردا ويقتضي مطرودا ويقتضي مطرودا منه. من الذي يطرد ومن الذي يطرد وعن أي شيء يطرد؟ حين تأخذون المعنى على هذا الوضع لا تجدون غضاضة في أن تتعدد معاني الطرد. فهب أنك تجلس للأكل ثم جاءك البك الذي تعتز به للحراسة ليحوم حول مائدتك، ماذا تصنع له؟ تطرده عن المائدة، ذلك طرد. هب أن ابنك مثلا صنع شيئا وعندك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس قلت أنكل عن دمك، هذا طرد. فإذا كانت لك سيطرة وتخرجه من البيت فلا يجلس فيه، هذا طرد. فإذا كانت لك سيطرة أوسع تخرجه من القرية، هذا طرد. فإذا كانت لك قوة نافذة تخرجه من الحياة كلها فتصير قد أبعدته عن الحياة كلها، إذن فكل ذلك طرد. فإن أردنا الخزي والهوان يتأتى اللعن، وإن أردنا الإهلاك يتأتى. الخزي والهوان حدث لهم لأننا سبينا نساءه، سبينا بناته وقهرناهم، أدي واحدة، وأهلكناهم موتوهم وقتلوا وأخرجناهم من الديار إلى بلاد الشام وإلى أزرعات وأهلكهم الله بالموت. يبقى إذن كل معاني الطرد تتأتى ولا لا؟ فإذا جاء معنى يلتمس هذا المعنى نقول له يأتي المعنى، بس بيختلف باختلاف الطارد وباختلاف المطرود وباختلاف المطرود المطرود منه. إذن لو قلنا كما لعنا أصحاب السبت، حين يقول نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يدل على أن اللعن له أشياء مختلفة. أنا سآخذ منها لعن أصحاب السبت، طب أصحاب السبت، السبت يوم من الأيام، أي من أيام الأسبوع، يعني وحدة زمنية في الأسبوع، السبت والأحد والاثنين وإلى آخره. لكنك تلحظ أن بقية أيام الأسبوع الستة فيها إشارات إلى العدد، أحد يعني يوم واحد، مش كده؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ففي خمس حاجات بأعداد موجودة، إلا حاجتين اثنين ما أصيرش فيهم إلى العدد، يوم الجمعة ويوم السبت. إيه يعني؟ اللفظين دول خدوا معاني غير العددية، ولكنهم يأخذان معنى العددية بالبعدية أو القبلية، يعني يبقى لما نقول مثلا الخميس يبقى الجمعة هتبقى إيه؟ ستة، إنما ما قالش ستة، قال الجمعة. طب والسبت؟ يبقى سبعة. إذن أنت تقدر تحط لها العدد البعدي بعد الأعداد التي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. لكن نجد أن لهم اسمين مختلفين. أم قال لك لأن في كل واحد منهم حدث غلب العددية. إيه الحدث اللي غلب؟ الجمعة عشان الاجتماع، فسيبنا بقى كلمة إيه ستة وخدنا إيه الجمعة. طب والسبت؟ السكون. السبت إيه؟ لأن مادتها في اللغة ثبت يثبت إذا إيه سكن وهدأ ولم يتحرك، وجعلنا النوم إيه سباتا، يعني سكونا وإيه وهدوء. نشوف بقى أصحاب السبت، سبت يعني إيه سكون. ليه السكون؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليعلم منازلهم من الإيمان واليقين والانصياع إلى أوامر الحق، يأتي فيحرم حدثا في زمن هو مباح في غير ذلك الزمن. يحرم حدث، هذا الحدث مباح في غير ذلك الزمن. الصيد تصطاد في كل يوم لأن بتجيب رزق من البحر عشان تاكل، فجيب في اليوم ده مخصوص وقال لهم لا ما تصطادوش في اليوم ده، يبقى يسكنوا عن الحركة تحركوش فيه. طب ادي ثبت يثبت بمعنى ايه؟ بمعنى سكن يثبت. طيب اصحاب السبت يعني الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلق بالسبت اي تتعلق بالسكون، اي تتعلق بعدم العمل، اي تتعلق بعدم الحركة. ايه قصتهم؟ القصة بتاعتهم الحق سبحانه وتعالى شرحها، تكلم عنها اجماليا في سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، والآية هنا كما لعنا أصحاب السبت، لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الآية 166 من سورة الأعراف، حين يقول الحق عنهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو السائل هو المأمور أن يسأل، الله الآمر، والرسول هو الذي سأله الله أن يسأل، والمسؤولون هم أصحاب الحكاية اليهود. حين يطلب الحق خبرا مؤكدا من الأخبار، قد يلقيه خبرا فيصدقه أهل اليقين اللي يثقون في الله يصدقوه، وقد لا يتركه خبرا بل يأتي به في صيغة الاستفهام، لأنه واثق أن المستفهم منه لا يجد جوابا إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى. إذا واحد جي قال لك ده فلان ده أهملني ولا بيعتنيش بي ولا بتاعه، بعد ذلك جيت أنت قلت للي بيقول لك هذا الكلام، قلت طب هاته كده هاته، تقول له ألم أصنع معك كذا؟ هو لم يقل أنا صنعت كذا، إنما عملها طرحها في إيه؟ في صفة سؤال، عشان هو اللي إيه؟ هو اللي يجاوب. يقوم هو ذكى اتمنها حصلت ما يجدش مندوح على انه يجيب، يبقى الخبر جه من مين؟ من صاحبه مش من نبي. فلما ربنا بيقول له اسألهم عن القرية، كأن ذلك حدث لا يستطيعون انكاره، وكان من الممكن ان يقص الله الحدث من عنده، ولكنه يريد ان يوثق الحدث توثيقا لا يحتمل انكار منكر ولا مكابرة مكابر، فقال أنا لا أقول عن الحدث، ولكن يا محمد اسألهم أنت عن هذه الحادثة، فسيكون جوابهم جوابا مطابقا لما أحب أن يقول، لأنها مسألة واضحة لا تنكر. يعرفنا بقى إذن إمتى يسأل؟ إذا أراد أن يوثق الخبر توثيقا يمنع عنه الإيه؟ الإنكار. سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وطبعا كلمة قرية نأخذها بقى على أنها من القرى، القرى أن تكرم واحدا مقبلا عليك كضيف مثلا، بس يعني مش ما عندكش اللي يديله قرى كامل، يدوب قرية واحدة، يدوب عندك أكلة واحدة تأكله مثلا وهو فايد كده جعان تديله قرية واحدة. إن كانت بقى تبقى أم القرى يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها حاجات كتير، يبقى مأخوذة من الإيه؟ لا كلام على الأول. دي القرية. وحاضرة البحر يعني الحاضر هو القريب، يقال حضر فلان أي أصبح على مقربة إيه؟ مني. والحاضرة أيضا هي التي إن طلبت فيها شيئا وجدته، يبقى كل شيء إيه؟ زي ما شوق رحمة الله عليه الليلة بجانبي كل شيء إذا حضر. فكذلك الحضر معناها ان كل حاجة ايه؟ البادية يدوب على قد بقهم، يجيبوا على قد بقهم، انما الحضر يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها كل حاجة، كل حاجة حاضرة. ولذلك حضر ضد ايه؟ ضد بادية. اخذوا منها الحواضر بقى، الحواضر اللي هي زي العواصم الايه؟ يبقى كلمة حاضرة البحر تاخدها قريبة من البحر، او انها هي البلد اللي ايه؟ المتحضرة في البحر، او الجامعة لانواع الخير على البحر، اللي هي كانت بين مدين وبين الطور اسمها إيلا. والقصة بتاعتهم أن الله أراد أن يبتليهم بشيء وهو تحريم الصيد في ذلك اليوم، مدام حاضرة البحر يبقى رزقهم على إيه؟ على الصيد، فقال ما تصطدوش في هذا اليوم. ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراز لخلقه مدى تنفيذهم للابتلاء، وإلا فهو عالم هم هيعملوا إيه، انما لما يقول غير لما يحصل منهم بالفعل. فقال ما تصطادوش في هذا اليوم. يجي واحد يقول لك الله طب ايش معنى يعني حرم هذا الحدث في ذلك الزمن؟ قل له انت تريد ان تعلم من الله ان كل تحريم له مضرة؟ نقول لا، قد يكون تحريم ابتلاء واختبار. ولذلك ربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت له. هي الطيبات حلال، انما هم عملوا حاجه. قلت له ما دام انت تجاوزت حدك واخذت ما ليس حلا فجعلته حلا، انا لازم اجعل من الحل اللي لك حرام، تبقى دي قبلتي. اشمعنى انت اقترأت على محرم فاحللته؟ ما دام انت عملت كده ولم ترتضي تحليلي وتحريمي، انا هاخد شيء من اللي كان حلال لك واحرمك منه. ده كلام على الأول. يبقى اذا لا تتطلب من كل تحريم ان هو يكون فيه مضرة، هو فيه مضرة في النهاية، انما المضرة اللي بتنشأ ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون الايمان مش معرش، لا، ايمان له اصول ايه؟ ثابتة. ولذلك مش عايز من الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير مأن به وان اصابته فتنة قال لا، مش عايز دي، هو عايز منك ايمان، يعني ايمان. ولذلك مثلا بعض الناس يقول لك انا حزكت عشان مالي يزيد، نقول له طلع حته مالك يزيد دي، انت بتزكي لان الله طلب منك ان ايه؟ كن ده بتحصل، ده موضوع اخر. فعل الله يبتلي ايمانك وشوفك انت مقبل على الحكم لان الله صالح ام لانه سيعطيك ربحا زائدا. طب ما هو لما يعطيك ربح زائد هتروح تعمله برضه، مش كده ولا لا؟ فلكن هو عايز ايه؟ اللي بيقبل على الحكم لان الله صالح. فحق سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت بظلم منهم، فلما حرم عليهم الصيد في يوم السبت من الجائز جدا ان لا يكون هناك مغريات على المخالفة، ولكن الحق يريد ان يبلوهم بلاء حقا، فيأتي في اليوم اللي محرم فيه الصيد ده ويخلي السمك شراعا. انت ما شفتش مثلا سمكة ماشية كده والشوكة بتاعتها بينه شراعا؟ يعني ايه؟ زي الشراع بتاع المركب كده. الله، ده معناها ايه دي؟ ده اغراء، اغراء بالمخالفة. لو السمك ما ظهرش في اليوم ده كانت تبقى حاجة عادية، انما يلتفت كده هو يلاقي السمك شرح كده عامل زي المراكب ماشي كده ومطلع من البتاع استأتيهم حتانهم يوم سبتهم ايه؟ شراع. ويوم لا يثبتون لا تأتي. شوف الابتلاء بقى جاي من كم زاوية. بقى يوم سبتهم تيجي الحيتان ايه شرع، ويوم وغير السبت ما تجيش خالص. تتخليهم ايه لو كانوا بقى على اليقين والايمان خلاص يلتزموا الامر، انما الله سبحانه وتعالى يريد ان يمحص التمحيص الدقيق، فهم يعملوا ايه يفسهم ينفذوا الامر، انما طمعهم المادي صعبان عليهم. السمك اللي يظهر يوم السبت ده ما يمسكوش، صعبان عليهم الحكاية دي. لو انهم وثقوا بعطاء الله في المنع، ما قد يكون لله في المنع عطاء، بس مين اللي يتنبه ليه؟ كانوا قالوا ده ما عند الله خير من الايه، من السمك الشرع ده اللي بيجي لنا ده اللي بيلفتنا دي. لا، هم عملوا ايه؟ احتالوا حيل زي ما يعملوا جوبي، زي يعملوا ملائف، ويخلوا السمك اللي يجي شرع دول وروح محجوز بس في المية، وبعدين يجوا في اليوم الثاني يلاقوه محبوس. وما هو معنى الصيد؟ هو جعل الشيء في السمك في حيازتك، وانت ما دام عملته بحيث تتمكن من حيازته في اي وقت تبقى اصطدت ولا ما اصطدتش، يبقى عمالين بيحتالوا على ايه؟ الله. يبقى ايه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا ايه يفسقون. مدام بيفسق وبيحل لنفسه شيء احرمه ربنا عليه، يقولوا ربنا طيب مدام انت بقى عملت كده انا احرم عليك شيء احلته ليه؟ اشمعنى انت يعني عملت لنفسك حرية في ان تحل ما حرمت؟ سيبني انا بقى انا برضو احرم ما احللت. واذ قالت امة منهم لما تعظون ايه قوما الله مهلكهم، برضو وجدت عناصر خير ولا لا؟ قال لهم يا جماعة، قعدوا يعزوهم، فقالوا لهم التنين، قالوا ما لما تعزون قوما الله مهلكهم؟ يبقى فيه اثنين، في ثلاثة، جماعة خالفهم وجماعة حبوا يعزوهم لألا يخالفوا، هذه واحدة، وفي جماعة لاموا اللي بيعظوهم. هم لاموا اللي بيعظوهم عشان بيعظوهم، أما قال لك لا، ما تسيبهم ينضيعهم ينكلبهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا إيه؟ قالوا لا، إحنا مش مسألتهم، المسألة إحنا بنعمل عذر أمام الله عنا، إحنا سكتنا على المنكر، فإحنا بنعمل لنفسنا مش لهم هم. قالوا معذرة، إحنا بنعمل دي عشان إيه؟ عشان نفسنا. الشاهد، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس. مدام أنجينا يبقى مقابلها إيه؟ أهلكنا. يبقى جاء هنا الإيه؟ اللعن هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الهلاك. أو نلعنهم كما لعنا إيه؟ أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. أمر الله مفعول، نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة لا يتخلف شيء في وجوده عن أمره، فإذا وعد بشيء يبقى لازم إيه يحصل، إذا أوعد بشيء يبقى لازم إيه ليه يحصل. ليه؟ لأن الذي يتخلف من وعد أو وعيد إنما يكون ذلك من البشر، لأنك قد تعد إنسانا بخير ولكنك ساعة أداء الخير لا تجده، تبقى أنت قدرتك هي اللي عاجزة، تعد إنسانا وتهدده بشر وحتعمل فيه كذا بكرة، ما يمكن بكرة بقى يجي مرض كده يقعدك ويخليك الله. يبقى إذن أنت لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك. ليه؟ لأن قدرتك من الأغيار، وما دام قدرتك من الأغيار توجد أو لا توجد. لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شيء يغير هذا؟ يبقى اذا ساعة ما ربنا يقول اعرف انه ايه؟ انه حاصل. ولذلك قلنا قديما ان الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليوزع الاحداث على الزمن، في حدث قبل ما تتكلم، حصل قبل ما تتكلم، بتقول عليه فعل ايه ده؟ فعل ماضي. يعني ايه؟ يعني الحدث وقع في زمن قبل زمن تكلمك، مش كده؟ طب وان كان الحدث في وقت تكلمك بنسميه ايه؟ مضارع، وبنسميه للحال او الاستقبال على الاول. يبقى المضارع صالح للحال والاستقبال، قلت ياكله يبقى دلوقتي سياكله، يبقى هياكل ايه بعدين. فاذا قلت عن امر مستقبل ان الامر ده سيحدث، اتملك انت ان يحدث؟ يبقى اذا الكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق، لكن اذا قال الحق عن امر مستقبل يبقى معناه ايه؟ معناه انه حادث لا محالة. ولذلك الزمن عند ربنا ملغية الحكاية ملغية. ولذلك قلنا ايه عند قول الحق سبحانه وتعالى اتى امر الله. طب اتى دي فعل ايه؟ ماضي. طب بالله كده هات منطق كده يقول اتى امر الله قبل ان اتكلم فلا تستعجلوه. طب معنى فلا تستعجلوه ان لسه ما حدثش. فلا تستعجلوه معناه ايه؟ انه ما حدثش. لكن قوله اتى يدل على انه حدث قبل ما يتكلم. يبقى اتى دل على انه حدث قبل التكلم. فلا تستعجلوه دل على انه لم يحدث. يبقى بقى اللي بيشكك في القرآن يقول لك يا اخي القرآن ده عمال ايه؟ طب ما هي اتى ده اتى. يقول له الكلام ده عندك انت. لكن اذا قال الله انه سيأتي يبقى آت لا محالة. فاحكم على الحدث المستقبل من الله على انه امر كائن كما يكون كائنا ماضيا. مفيش كلام قال كده. مفيش حاجة تقف امامه. اتى امر الله يعني ايه؟ سيأتي. ولكن سيأتي منه لا توجد قدرة في خلقه تصرف مراده او تعجزه عن ان يفعل. فاذا قال سيفعل يبقى فعل ولا ما فعل شيء؟ يبقى فعل. يبقى وكان امر الله ايه؟ مفعول. لانه اصبول او نلعنهم. طب نلعنهم دي مش مستقبل؟ ما واحد يقولك نلعنهم لسه جاية يمكن ما يحصلش. نقول له لا يا حبيبي ده امر الله ايه؟ ده امر الله مفعول. اوعى تاخد نلعن دي بتاعة المستقبل دي عشان تطبقها عند مين؟ عند ربنا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيقول لك انت اللي عندك المستقبل. والمستقبل قد يقع منك وقد لا يقع لانك لا تملك اسباب نفسك. هعمل الشيء الفلاني بكره. طب ما يمكن بكره ان شاء الله ما تبقاش انت موجود. ادي واحد. طيب هقابل فلان. طب انت موجود وفلان ما يبقاش موجود يضيع يروح. مفهوم؟ طب عشان اكلمه في الشيء الفلاني. طب ما يمكن رأيك يتغير والشيء الفلاني قبل ما تتكلموا يكون جالك. الله انا هنتقم منه. ما يمكن على ما يجي وقت الانتقام يكون قلبك رضي. الله اذا انت ما تملك شيء. انت لا تملك شيئا من هذا. يبقى ما يصحش انك انت تجادل. ولذلك يعلمنا الله الادب مع الاحداث ومع الكون ومع المكون ويخرجنا عن ان نكون كذابين. يقول لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. عشان ما تبقاش كذاب تقول انا فاعل ذلك غدا وبعدين ما تفعلوش. ما دام ما تفعلوش تبقى انت طلعت ايه؟ كذاب. كذاب ومجترئ. لانك انت فرضت نفسك موجود. لان كل حدث من الاحداث زي ما قلنا يحتاج الى ايه؟ فاعل. مش كده؟ يحتاج الى مفعول يقع عليه. مش كده؟ ويحتاج الى ايه؟ زمن. ويحتاج الى سبب هتعمله ليه. ويحتاج الى قدرة تبرزه في المستقبل. طب قل لي بالله ما الذي تملكه من عناصر الفعل؟ لا تملك وجود نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا تملك السبب ولا تملك القدرة. ما تملكش حاجة ابدا. يبقى ادبك تخليك تقول ايه بقى؟ تقول ان شاء الله. اما حصلت هنا قلت ما انا قلت ان شاء الله وما شاءش. يبقى خرجت من التبع ولا لا؟ ولا طلعتش كذاب ولا لا؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ان شاء الله. اذا قول الحق وكان امرا مفعولا لانه قال او نلعنه. ما دام او نلعن. نلعن دي فعل ايه؟ فعل مضارع. المضارع ده يجي بعدين. يوم واحد يقول لك اهو قال يعني هيلعن. يقول له وكان امر الله ايه؟ ولذلك ساعة ما تقول وكان الله غفورا رحيما تقول ولا يزال غفورا رحيما. ولا يزال ليه؟ طب وخدناها قال لك ان صفة الرحمة دي مش بس وجدت له ساعة وجد المرحوم. لان معنى رحيم يعني يرحم غيره. هل الصفة دي جت له بعد ما وجد من يرحمه؟ ده اللي وجد من يرحمه ده وجد بعدين وهو ازلي قديم. طب هي الصفة عنده قبل أن يوجد من يرحمه. الصفة موجودة عنده قبل. ولذلك كان الله غفورا ورحيما قبل أن يوجد المغفور له. إيه؟ وقبل أن يوجد المرحوم. وهو ما تجلوش أغيار. ومدام كان رحيما قبل أن يوجد مرحوما له. فإذا وجد مرحوم له تنحل الصفة ولا تفضل؟ ده بقت لها لازمة دلوقتي. يبقى كان الله يبقى إيه؟ ولا يزال. وكان أمر الله إيه؟ مفعولة. كان أمر الله مفعولة. إيه مفعول. ان فعلوا بدون اسباب يبقى زي مثلا صائقة تنزل. طيب ان امر الله مفعول يقول لك مثلا عايز زلزال وبعدين يصلط واحد يعمل العملية، يبقى اما ان يوجد بايه، بذاته او بسببه. والشيء الموجود بالسبب نشوف السبب مخلوق لمين، نشوف السبب مخلوق لمين. يبقى اللي يفعله السبب هو اللي فعله الايه، اللي فعله المسبب. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه الى قضية عقدية اساسية في صلة الانسان بالحق سبحانه وتعالى. يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ارجى آية في كتاب الله. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الإيمان، يعني إيه اللي يديني الإيمان، أم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دي اسمها إيه، تعدى مرتبة الخيانة العظمى، تبقى الخيانة العقدية العظمى إيه، شرك بالله. دي حتى خدناها من قوانين الوضع، وإن كانت القوانين الوضعية مش غرضها إنها تأكد قضايا دينية، لكن هم غفلتهم كده يخلينا نلقط منها إنها برضو بتأكد القضايا الدينية. هب أن جماعة قاموا بحركة، وبعد ذلك في واحد منهم استغل الحركة في نفع خاص له، وواحد تاني استغل الحركة في أن تكون له لا للآخر. اللي عايزها تكون له لا للآخر يعني يعمل انقلاب عليه، يبقى دي اسمها ايه دي بقى، دي خيانة عظمى. انما لما يكون بيهلب بيعمل لانها ما راحتش الميت، الخيانة العظمى. اذا في قانون البشر برضو في خيانة عظمى وفي انحراف مقبول. الانحراف المقبول اللي ما يتعرضش للسيادة دي، انما حاجة تتعرض للسيادة يبقى فيها قطع رقاب. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اصل القضية الايمانية ان الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له. حين تعترف بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له تلك حصن الإيمان. ولذلك يأتي الحديث اللي يقول عليه حديث قدسي، يقول لك إن لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن عذابه. أبو ذر لما قال للنبي المحاورة اللي حدثت بينه في الآية دي، قال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق، قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أبو ذر غيران، أبو ذر رضي الله عنه إيه غيران، انت غيران صحيح. هو ساعة ما قال له رغم انف ابو ذر دي زعلت ابو ذر؟ ابدا ما زعلوش. ولذلك كان لما يجي يحكيه يقول ايه، من قال لا اله الا الله دخل الجنة رغم انف ابي ذر، مبسوط. ليه؟ لانها فتحت ايه، فتحت. لان اذا لم يكن هذا يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها، ايه شيء الفرق ازاي؟ يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا؟ يبقى لها تميز. وكل جريمة موجودة في الاسلام الله جرمها يبقى اذن انها قد تحدث. ساعة يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، مش برضو اجاز ان يسرق المؤمن ده؟ طب الزاني والزانية برضو اجاز، غفلة من الغفلات وتحصل منه حاسة من الايه، من الحوادث. انما دي بقى الاستغفار يقوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة، مش كده ولا لا؟ الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، الجمعة للجمعة كفارة، الحج مش أسهم كفارة، الحج كفارة. يعني ربنا بيعمل اوكازيونات متعددة عشان المغفرة وعشان الرحمة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا المسألة دي مش لمصالحه، خدوا بالكم انها ليست لمين، ليست لصالحه، انما لصالحكم انتم. ليه؟ قال لك حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر، حتى لا تتعدد آلهة البشر. كل اللي قوي عنك في اي حاجة تبقى تخضع له، أم قال لك لا، اخضع لواحد فقط يكفيك كل هذا الخضوع. الله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه، كل الاود، وتقعد كده حاطط رجل على رجل لانك مؤمن. مفهوم؟ يبقى الايمان بيعلمنا ايه؟ العز، الكرامة، وده المنحني لكل ذي قوة في اي معنى من المعاني. يقول لك لا، خلي ظهرك واقف، اوعى تنحني الا له، بس انتهت المسألة. يبقى اذا التقعيد ده في لا يقدر ان يشرك به معمول له ولا له؟ يقول لك هو عايز منكم ايه؟ ماذا يريد؟ ده خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله، يبقى لم تنشأ له صفة لم تكن موجودة. انتوا جبتوا له صفة، انتوا زودتوا له حاجة، طب ده بصفات الكمال اوجدكم، وبصفات الكمال كان قيوما عليكم، يبقى انتوا ما عملتوش له حاجة. تبقى انت كنت تشهد ان لا اله الا الله، دي مصلحتها بالنسبة لله ايه؟ كلش. يبقى مصلحتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعبد. ولذلك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يجتمعوا كل اسبوع مرة. قد تصلي فردا فردا في مصنعك، في مزرعتك، في اي مكان، انما يوم الجمعة لازم تايه، لازم تجتمع. ليه؟ لان احنا قلنا من الجائز انك تذل لله فيما بينك وبينه، وتقعد تخضع وتقعد تسجد وتقعد تبكي بنا. لا، ده هو عايز الحكاية دي قدام الناس عشان اللي انت شايف له هيلمان، تقول يا ده كان بيعيط وياي احنا بنصلي، واللي له عنطفه واللي تشوفه عماء الله الله الله الله. ولما تيجي في الحجيج وتشوف الكل بقى، وتشوف رئيسك، وتشوف اللي له جاه، وتشوف وعمال ماسك بتاعه وعمال ينهنه، تقول الله، تبص له كده تقول له يا سلام، استوينا في العبوديه، استوينا في العبوديه. يبقى ما فيش حد يعمل على حد ايه؟ لا. يبقى المساله لمصلحه مين؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، لانه لو غفر ان يشرك به لتعدد الشركاء في الارض، وحين تتعدد الشركاء في الارض يبقى لكل واحد ايه؟ اله. وما دام لكل واحد اله تفسد الارض، تمر جميعا ويا بعض بامره، فلا سياده لاحد ولا عبوديه لاحد عند احد. يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به لمصلحتنا ولا لا؟ لمصلحتنا. إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ لمن يشاء. بيقولوا بقى ان سبب الحكايه دي ان وحشي قاتل حمزه، لما ذهب بقى وكانوا قالوا له قتلت حمزه هنعتقك، وبعدين لم يوفوا له بالايه؟ بالعهد. وبعدين راح وندم وحب يؤمن، وبعدين ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه، يا رسول الله احنا عايزين نؤمن، لكن احنا سمعنا والذين يدعون مع الله الها اخر، دي واحنا دعونا مع الله الها اخر، فنخاف اننا ايه؟ ما ندخلش في المغفره والرحمه. قال الا من تاب وامن وايه؟ وعمل. قال يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اما لعل المشيئه لا تشملني، فانزل الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اذا المساله كلها ايه؟ تلطف بخلقه واعتبار عمليات الغفله دي طارئه للبشر. وما دام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز انها تحدث، من الجائز انها تحدث. بس بقى اذا حدثت معصيه من واحد ثم استغفر عنها، اياك ان تجيب لها سيرة عنده تاني. افرض واحد شهد زور، افرض واحد عمل ذنب ثم استغفر الله منه وتاب، اوعى تقول له يا شاهد الزور، لانه استغفر من يملك المغفره. ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك بقى، اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه؟ انتهت. ليه؟ علشان ما يذلش الناس بمعصيه فعلت، بل بالعكس، لان اصحاب المعاصي الذين اسرفوا على انفسهم يقولون في نظر بعض الناس هينين، يقول لهم لا، ده كلما لزعته التوبه وندم على ما فعل كتبت له حسنه. ليه؟ لانه ذاق المعصيه ومع ذلك تاب عنها. ساق المعصيه وتاب عنها، ام قال ادي السبب في ان الله يبدله ايه؟ فلما بقى نعرف ان ربنا يبدل سيئاتهم حسنات، نقوم احنا من ايه؟ ما نحتقرش المسرفين على انفسهم، ونفرح بانهم تابوا، ولا نقعدش ايه؟ نعمل لهم اثر رجعي في الذله. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. من يشرك بالله فقد افترى، ما معنى الافتراء؟ الكذب المتعمد. الكذب المتعمد، لأن في واحد يقول لك قضية على حسب اعتقاده فيبقى هي القضية كاذبة، يقول لك والله فلان زار فلان امبارح، هو قايل على حسب اعتقاده، حد قال له كلمة، حد شاف مظاهر الزيارة، ما حصلش، يبقى كذب ولا مش كذب. إنما هو عارف إنه ما زارش ويقول إنه زار، يبقى ده اسمه إيه؟ افترى اسم العظمى. قال لك لأن ده مخالف لوجدانية الفطرة، كأن وجدانية الفطرة تقول لا. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا الكلمة دي صدقة نبقى خلصنا مش كده؟ طب وما كانتش صدقة والعياذ بالله، يبقى في حد تاني وياه. طب الحد التاني دي سمع ان في واحد بيقول لا اله الا انا وسكت ولا ما سمعش؟ اما كانش ما سمعش ده يبقى الاله نايم على ودنه دي مش كده ولا لا؟ طب وان كان سمع ليه ما عرفش يقول لا دان لا اله الا انا ويجيب معجزه اشد من معجزه التاني؟ امال ليه سكت؟ يبقى لا دي نفعه ولا دي نفعه. يبقى لا اله الا الله حين يطلقه الله ويأتي يا رسول الله وأنا وحدي في الكون ولا شريك له، إما أن يكون هذا الكلام صدقا وانتهت المسألة خلاص. طب ما هو الصدق. طب إن كان في إله ثاني سمع الحكاية دي ولا ما سمعش؟ ما كانش ما سمعهاش يبقى ينفع أنه يبقى إله؟ طب وإن كان سمعها وسكت وبقى أرنب كده ولا اتكلمت برضه ينفع أنه يبقى إله؟ يبقى إذن المسألة صادقة ولا مش صادقة كده بالبداهة كده، ولا هي عايزة لف ولا عايزة إيه ولا عايزة دوران. ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. الافتراء كما يكون في الفعل في الكلام يكون في الاعتقاد ايضا. اسم عظيم يبقى فيه اسم برضه مش عظيم. ام قال لك الاسم العظيم اللي يخل قضيه واحده في الكون، اللي يخل قضيه واحده في الكون، انما اللي يخل قضيه عامه تشمل الوجود كله تبقى ايه دي؟ عظيم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عودا على هؤلاء اليهود: ألم ترى، وبرضو ألم ترى كما قلنا، إلى الذين يزكون أنفسهم. التزكية هي التطهير وهي النماء، ومنها أخذت كلمة إيه؟ الزكاة، تطهير ونماء. قال لك التطهير بيزيل الأقذار، النماء بيربب المادة يعني ينمو، يبقى إذن ما فيش فيه أقذار وإيه ونامي، يبقى واخد المسألتين الاثنين. قال لك لان انت ما تجيش في قذر وتقول ده ينمو، طب ما هو هينمو بقذرته، تبقى عشان ينمو يبقى ايه؟ يبقى لازم طاهر الاول. يبقى اذا درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة، درء المفسدة يقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. ألم ترى الى الذين يزكون انفسهم؟ طب زكوا نفسهم قالوا ايه يعني؟ ما هم قالوا مش قالوا كده نحن ابناء الله وايه واحباؤه؟ طيب ادي واحدة، مش قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى؟ مش كده؟ يبقى عمالين يزكوا ايه؟ انفسهم. الله، يبقى اذا منهي عن الانسان ان يزكي نفسه. طيب تزكية طهر نفسه من العيب، ودى نفسه نماء، ودى نفسه مثلا نظافة، ودى نفسه قوة. طب واذا كانت حق ممنوع ان يزكي نفسه؟ هم لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه الكلام ده صدق؟ لا. يبقى هم زكوا أنفسهم بباطل ولا لا؟ طيب إما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو إيه أو نصارى، الكلام ده حق؟ يبقى إذن الممنوع أن تزكي نفسك بالباطل. لكن إذا كانت التزكية بحق وتطلب في وقت من الأوقات التي لا تحتمل التجربة، افرض أنكم راكبين مثلا في زورق، وبعد ذلك اللي بيجدف أو اللي مسك الشراع أو نص ونص يعني، والجو رقاء وهذه، ثم قامت عاصفة لا يقوى من يقود السفينة عليها، وفي واحد في الجالسين إنسان ماهر يقودها، يوم يقول له تعالى لا أنا أوعى منك في الحكاية دي، أوعى أوعى، ويروح مزحزحه ومسك هو. يبقى هو زكى نفسه ولا لا؟ يقول له لأن الوقت مش وقت إيه؟ مش وقت تجربة، وبيزكي نفسه بحق. ليه؟ لأن العمل اللي مقبل عليه هيفضحه، إن ما كانتش المسائل تستقر على حسن بعد ما يعمل العمل هينفضح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالإيه؟ وبين التزكية بالحق. وإلى لقاء الآخر إن شاء الله.